بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى في باب المبتدأ والخبر: نعم وظرفا منصوبا نعم نحو والركب أسفل منكم نعم وجارا ومجرورا نعم كالحمد هما بمستقر أو استقر محذوفين. دقيقة هناك. بسم الله ولاحظ الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد ذكرنا فيما سبق أن الخبر قد يكون جملة لها رابط، إما الضمير أو اسم الإشارة أو ذكر المبتدأ في الجملة، أو الشمول، يعني شمول المبتدأ في الخبر. ثم قد يكون خبر ظرفا منصوبا أو جارا ومجرورا، يعني أن الخبر كما يكون جملة يكون شبه جملة. شبه جملة إما الظرف المتعلق بالمفرد أو بالفعل. إذن الظرف يقع خبرا سواء تعلق بالمفرد أو بالفعل، نحو قوله تعالى: والركب أسفل منكم. الآن والركب مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة، أسفل ظرف مكان خبر للركب، منكم جار والمجرور يتعلق بأسفل أو يتعلق بصفة أسفل. فأسفل ظرف مكان وقع خبرا مع أنه منصوب، لكون هذا الظرف وقع خبرا باعتبار متعلقه لا بنفسه، أي والركب مستقر أسفل منكم أو استقر. فيتعلق الظرف باسم الفاعل أو بالفعل، وكذلك الجار والمجرور كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالحمد مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة، لله لام حرف الجر لفظ الجلالة مجرور لفظا يتعلق بالخبر. الحمد ثابت لله رب العالمين أو ثبت. ثم شيخ يقول: وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين، يعني أن الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرا هما متعلقان بمحذوف وجوبا، أي بأفعال العموم، تقديره مستقر أو استقر. فجمهور البصريين وكذلك ابن مالك رحمهم الله يقولون أن الأصل في الخبر الإفراط، أي أن يكون مفردا، فهم يقدرون متعلق الظرف والجار والمجرور اسما مفردا، أي والركب أسفل والركب مستقر أسفل. ولكن هناك رأي آخر للأخفش والزمخشري والفارسي وغيرهم أن المقدر هو فعل، لأن الظرف منصوب بالعامل لفظا، والجار والمجرور منصوب بالعامل تقديرا، والعمل في الأصل للفعل، والفعل أصل في العمل، فالمقدر هناك فعل عامل النسب لفظا في الظرف ومحلا في الجار والمجرور. فإذا متعلق الظرف والجار والمجرور عندهم استقره، الحمد لله، الحمد ثبت لله. والركب أسفل منكم أي استقر أسفل منكم هكذا. والحقيقة أن يعني تقدير المفرد أو الجملة جائز هذا وهذا، لكن راجح عند الجمهور البصريين تقدير المفرد بأن كان بأن أصل في الخبر الإفراد، وكما ذكرنا أو دليل أو قول المذهب الثاني أيضا لكم. إذن فهما الظرف والجار والمجرور يقعان خبرا باعتبار متعلقهما، فهما من شبه الجملة. نعم بارك الله. ولا يخبر بالزمان عن الذات. نعم. والليلة الهلال متأول. دقيقة. ولا يخبر بظرف الزمان عن أسماء الذوات. هناك أشياء قائم بأنفسها كالإنسان والجدار والعمود والشمس والقمر، أشياء قائم بأنفسها يقال لها الذات أو الجوهر أو الجثة، كل هذه الكلمات متقاربة. وهناك معاني كالصوم والأكل والذهاب، هذه أشياء معاني. فالشيخ يقول ولا يخبر بالظرف الزمان عن الذات لعدم الفائدة، لأن الذات يستوي فيه جميع الزمان، فلا يقال زيد اليوم محمد اليوم، لا يقال لعدم الفائدة في هذا، بخلاف مثلا معاني الصوم اليوم والسفر غدا، هذا جائز. فيقول الشيخ ولا يخبر بالزمان عن الذات أي بظرف الزمان عن الذات، عما يقوم بنفسه من الجواهر لا ما يقوم بغيره من المعاني، فيخبر بما يقوم بغيره كالصوم اليوم والسفر غدا، هذا جائز. لكن بظرف الزمان لا يخبر عن الذات لعدم الفائدة، لأن جميع الأزمنة متساوين مع الزوات. ثم يقال ما رأيكم في قول العرب الليلة الهلال؟ ليلة ظرف الزمان خبر مقدم، الهلال مبتدأ مؤخر، الهلال اسم الذات، كيف وقعت ظرف الزمان خبرا عن الذات؟ فالشيخ يقول الليلة الهلال متأول، أي ما هو بحذف المضاف، كيف رؤية الهلال الليلة، هكذا الليلة رؤية الهلال. فالليلة منصوب بالظرفية خبر باعتبار متعلقها عن إيش؟ عن الرؤية، والرؤية ليس من الذوات بالأسماء المعاني. فما وقع إذا وقع مثلا ظرف الزمان خبر عن اسم الذات، فعليكم أن تعرف أن هذا الذات مؤول، مؤول إيش؟ بالمعاني باعتبار حذف المضاف. الليلة رؤية الهلال أو طلوع الهلال. إذن ظرف الزمان لا يخبر به عن الذوات، لكن عن المعاني يخبر. أما إذا وقع خبر عن الذات فيؤول بحذف المضاف أو بتقدير شيء آخر. أما ظرف المكان نعم يخبر به عن الذات، مثلا زيد عندك، زيد السماء فوقك، هكذا هذا يجوز. لكن ظرف الزمان لا يخبر. ولكن في الصحيح ما قيل بعض الفضلاء أن ظرف الزمان أو المكان، فهمتم بارك الله، يخبر بهما إن أفاد، إذا أفاد أيهما فيخبر به وإلا لا. مثلا زيد مكانا، مكانا لا يقول خبر عن زيد مع أنه ظرف مكان، لكن إذا أفاد فيخبر به. المهم هو لأن أصل القاعدة في الخبر الإفادة، فإن يفيد فيخبر. إذن قبل نمشي مع الشيخ ولا يخبر بالزمان عن الذات، وقول العرب ليلة الهلال متأول برؤية الهلال الليلة. نعم بارك الله. ويغني عن الخبر نعم. مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي نعم نحو أقاطن قوم سلماء نعم وما مضروب العمران. هناك بارك الله قد يكون المبتدا اسما ذاتا أو أسماء المعاني، ولكن قد يكون مبتدا وصفا معتمدا على نفي أو استفهام، والخبر ليس له، والوصف في تأويل الفعل، وفي تأويل الفعل والفعل ليس له خبر، فأين الخبر؟ فالفاعل المرفوع بالوصف سد الخبر. شيخ ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، أي يغني عن ذكر الخبر الفاعل المرفوع بالوصف، لكن أي وصف معتمد على استفهام أو نفي، لأن الوصف لا يعمل إلا إذا كان معتمدا على أشياء، على استفهام أو نفي أو مبتدأ أو موصوف أو ذو الحال أو موصول من هذه الأشياء، والوصف مطلقا لا يعمل. فإذا وقع الوصف في سياق الاستفهام أو النفي فهذا الوصف يعمل عمل فعله، فإذا عمل الوصف عمل فعله ففاعل الوصف هناك قائم في مقام الخبر، مثل قول الشاعر أقاطن قوم سلمى، فقاطن اسم فاعل مبتدا، أين الخبر؟ ليس له خبر، لأن قاطن اسم فاعل والاسم الفاعل في تأويل الفعل، والفعل ليس له خبر، فكيف يكون؟ فهو مبتدا، ولكن قوم سلمى فاعله سد مسد الخبر، قوم مضاف إلى سلمى، سلمى مخفوظ بالكسرة المقدرة على الألف ما من ظهورها التعذر. أقاطن قوم سلمى، فقوم سلمى فاعل مرفوع بأقاطن باسم الفاعل سد مسد الخبر. وكذلك وما مضروب العمران، عمران مرفوع بماذا؟ نائب الفاعل عن اسم المفعول، مضروب اسم المفعول، وقع في سياق النف مبتدا، وأين الخبر؟ ليس له خبر لأنه بمعنى يضرب، فإذا أين خبره؟ لا ليس له خبر، ولكن له نائب فاعل العمران، عمران مرفوع بالألف لأنه مثنى صد ما صد الخبر. إذا مبتدا على قسمين، مبتدا له خبر، مبتدا له فاعل سد ما سد الخبر. هذا هو قول الشيخ. إذن بارك الله فيكم، أقاطن قوم سلمى أم نوضعنا إن يضعنوا فعاجيب نعيش من قطنا. إذن اسم الفاعل أو اسم المفعول إذا وقع في سياق النفي والاستفهام وبعضهما اسم يعني غير مطابق معهما في الإفراد والتثنية، فهذا ذلك الاسم فاعل سد مسد الخبر لا يكون مبتدا. لماذا؟ لو كان مثلا يعني مبتدا مثلا مثنى، العمران مبتدا مضروب مفرد، لا يمكن أن يكون العمران مبتدا مضروب خبر لعدم المطابقة بينهما. كذلك قوم بمعنى الجمع، قاطن مفرد، فلا يمكن أن يكون قوم مبتدا قاطن خبر لعدم يعني التوافق بينهما في الجمع، يعني مبتدا جمع خبر مفرد. إذن هناك لابد من إيش؟ من كون الصفة مبتدا والفاعل مرفوع بالصفة وصد مصد الخبر. نعم بارك الله. وقد يتعدد الخبر. نعم. نحو وهو الغفور الودود. نعم دقيقة. وقد يتقدم. نعم. وقد يتعدد الخبر، أي أن الخبر يأتي واحدا ويأتي متعددا، لأن الأخبار كالأوصاف، فإن الأوصاف قد يتعدد كثيرا فيكون لموصوف واحد أوصاف كثيرة، فكذلك الخبر كالأوصاف يكون للمبتدأ الواحد أخبار كثيرة. في قوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الغفور الودود ذو العرش فعال، كلها خبر لهو. وقيل أن هذه الأخبار للمبتدأ المحذوف، هذا قول، ولكن والصحيح ما قال الشيخ: يتعدد الخبر، يعني لأنه كالوصف للمبتدأ. إذن فيجوز تعدد الخبر بغير حرف العطف، أما إن كان بالعطف فليس هناك التعدد، لأن المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد. زيد شاعر وكاتب وتاجر بحرف العطف، هذا ليس تعدد، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه. أو يكون هناك اثنان في معنى واحد، مثلا هذا الرومان حلو حامض، حلو حامض بمعنى أي مز، وإن كان لفظ متعدد ولكن معنى واحد في التقدير واحد، هذا ليس تعدد. هذا الأبلق أسود وأبيض، ليس هناك تعدد، التعدد يكون معنى مختلف ليس على معنى واحد. يعني مثلا يعني خبرا في معنى خبر واحد، هذا ليس فيه التعدد، التعدد أن يكون بغير العطف، وكل كلمة بمعناه الخاص، بمعناها الخاصة، نعم بمعناها خاص. إذن الشيخ يقول: وقد يتعدد الخبر، مثل قوله تعالى: هذا هو الصحيح الراجح. أما التعدد بالعطف أو تعدد باللفظ لا بالمعنى، فليس من الخبر المتعدد. نعم بارك الله. وقد يتقدم نحو في الدار زيد. نعم. وأين زيد؟ دقيقة. وقد يتقدم الخبر على المبتدأ، مثلا إما جوازا أو وجوبا. مثلا في الدار زيد، زيد مبتدأ، في الدار يتعلق بالخبر، أي زيد استقر في الدار أو مستقر في الدار، فالخبر هناك قدم على المبتدأ جوازا، هذا جائز. وقد يتقدم خبر وجوبا، مثل أين زيد. إذن أين ظرف، ظرف مكان، اسم الاستفهام ظرف مكان، خبر لزيد، ولكن قدم على المبتدأ وجوبا. لماذا؟ لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام، فإذا أخر يفوت الصدارة منه، فلا بد من تقديمه على المبتدأ. إذن تقدم أين على زيد يكون وجوبا لا جوازا، بخلاف الدار زيد. وكذلك إذا كان الخبر مثلا يعني مبتدأ مثلا نكرة، في الدار رجل، هناك لو أخر يلتبس الخبر بالصفة، فلأجل هذا لا يجوز هناك يعني تأخر الخبر وجوبا. وجوبا يتقدم الخبر وجوبا في مثل في الدار رجل. أو مثلا كان هناك في جنب المبتدأ ضمير عائد على الخبر، أم على قلوب أقفالها، أقفالها مبتدأ، ها عائد على قلوب، فلو أخر قول على قلوب في الآية في غير القرآن مثلا، يلزم إيش؟ الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة، يعني فلو أخر هناك الخبر مثلا يلزم إضمار قبل الذكر لفظا ورتبة، فلأجل هذا وجب تقدم الخبر، يعني خبر يتقدم وجوبا في مواضعه. إما مثلا أن يكون الخبر يعني يقتضي الصدارة كاسم الاستفهام والشرط مثلا، أو يكون في خبر مثلا نكرة، نكرة خص بتقدم الخبر، فلو أخر الخبر يلتبس بالصفة، أو يكون في جنب المبتدأ ضمير عائد على الخبر، فلو أخر الخبر يلزم إضمار قبل الذكر لفظا ورتبة، ففي هذه المواضع وجب تقدم الخبر. نعم بارك الله. وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون نعم أي عليكم أنتم. نعم وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا لوجود القرينة وهو فحوى الكلام نحو سلام قول منكر أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون. مثلا يا كقول ثراء فأنبئكم بشر من ذلكم النار أي هي النار أو أكلها دائم وظلها أي ظلها كذلك. إذن هناك قد يحذف المبتدأ أو الخبر أو كليهما في جملتين مثلا يحذف حذفا جائزا إذا كان القرين الدال على حذفهما. الآن سلام قوم منكرون هناك القرين فحوى الكلام، من فحوى الكلام يعرف أنه سلام قوم لابد من حذف المبتدأ والخبر سلام عليكم قوم أنتم قوم منكرون، فيعرف الخبر المحذوف والمبتدأ المحذوف من فحوى الكلام، فلأجل هذا يجوز حذفهما. وقد يحذف بوجود يعني شيء في مكان الخبر في مكان المبتدأ والخبر، قد يحذف المبتدأ والخبر في مثلا في مثل نعم مثلا زيد قائم أنت تقول نعم نعم زيد قائم، فنعم يعني كلمة حرف الإيجاب أقامت في مقام المبتدأ والخبر، أقائم زيد أزيد قائم تقول نعم، كذلك يحذف المبتدأ والخبر إذا قام في مقام شيء كحرف الإيجاب مثلا مثل نعم. إذن قد يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليهما القرينة. نعم بارك الله. ويجب حذف الخبر قبل نعم. جوابي لولا والقسم السريح نعم والحال الممتنع كونها خبرا نعم وبعد واو المصاحبة السريحة نعم نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين نعم ولعمرك لأفعلن نعم وضربي زيدا قائما وكل رجل وضيعته نعم. دقيقة، هناك المواضع الذي ذكرنا كان حذف الخبر حذفا جائزا وقد يحذف الخبر حذفا وجوبا. هذا حذف الوجوب يكون في أربعة مواضع، مثلا بعد لولا الامتناعية، لولا الامتناعية تدخل على الجمل المبتدأ والخبر، وإن دخل على الجملة الفعلية فالفعل يؤول بالمصدر يصير مبتدأ، فلولا الامتناعية تدخل على المبتدأ والخبر. إذن لولا الامتناعية إذا كان خبرها لولا الامتناعية إذا كان خبر المبتدأ في بعده من أفعال العموم يحذف حذفا وجوبا، لأن لولا قرينة تدل على المحذوف، وكذلك الجواب لولا يقوم في مقام المحذوف. فالحذف الوجوبي فرق بينه وبين حذف الجوازي، حذف الوجوبي يكون إذا كان هناك قرينة وسد المسد، القرينة وسد المسد هناك حذف وجوبي، مثلا بعد لولا حذف وجوبي لأن لولا وجوده تدل على الوجود هذا قرينة، وجواب لولا يقوم في مقام الخبر، فجاء هناك القرينة وسد المسد فالحذف يكون وجوبا. بعد لولا مثلا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم موجودون إذا كان الخبر من أفعال العموم، لولا أنتم موجودون لأن لولا تدل على الوجود، فهذا القرينة وجواب لولا قد أقام في مقام الخبر. لكن إذا كان الخبر من أفعال الخصوص فهناك ليس الحذف وجوبا لأن لولا ما تدل على الفعل الخاص، كما في تقدير الآية لولا أنتم صددتمونا لكنا مؤمنين، هناك خبر فعل خاص فهناك حذف يكون جائز لا واجب. أما إذا قدرنا الخبر من أفعال العموم فالحذف يكون وجوبا، لأن لولا تدل على الوجود، وجواب لولا قد أقام في مقام الخبر. ومقام السلب بعض القسم الصريح، أي قسم الصريح، تعرفون القسم الصريح ما هو؟ يعني مراد القسم الصريح أي ما يعلم بمجرد لفظه، أن يعني كون ناطق به يعني مقسم. قسم الصريح أي هو المقسم به، لا يستعمل إلا في القسم، مثلا كعمرك أو يمين الله أو أمانة الله، هذه الأشياء يعني قسم صريح أي لا يستعمل إلا في القسم، في القسم هذا هو قسم الصريح. وبعض القسم الصريح كذلك يحذف الخبر حذفا وجوبا، لأن القسم الصريح قرينة وجواب القسم قائم في مقام المحذوف. مثلا ولعمرك لأفعلن كذا، الآن لعمرك قسمي، يعني عمرك قسم صريح لا يستعمل إلا في القسم، أو يمين الله أو أمانة الله، هكذا. إذا لم يكن قسم يعني صريحا بأن كان مستعملا في غير القسم أيضا، فهناك ليس الحذف وجوبا إلا مع القرينة. إذن هناك قسم الصريح كقولك لعمرك لأفعلنه، فعمرك قسم صريح لا يستعمل في غير القسم، فالخبر محذوف وللقرينة ولأجل قائم المقام صد المسد. القرينة هو قسم، وصد المسد جواب القسم قد أقيم في مقام المحذوف، لعمرك قسمي لأفعلن كذا. وكذلك بعد يعني حال الممتنع كونها خبرا، إذا وقع مثلا خبر يعني بعد مثلا إيش بعد الحال، وهذا الحال ممتنع أي أن تكون خبرا عن ذلك المبتدا قبلها، مثل ضرب زيدا قائما، الآن قائما حال من فاعل كان التامة، فلا يجوز أن يكون قائما خبر عن ضربه، لأن الضرب لا يصف بالقيام، ما يمكن أن يقول ضرب زيدا قائم، لا ما يقال، بل ضرب زيدا حاصل إذا كان قائما، فقائما حال عن فاعل كان التامة، فالخبر محذوف لأن القرين هناك عدم وقوع الحال، عدم صحة وقوع الحال خبر، وكذلك إقامة الحال في مكان الخبر، فهناك القرينة وصد المسد، القرينة عدم وقوع الحال خبرا، وصد المسد قيام حال في مقام الخبر. إذن ضرب زيدا حاصل إذا كان قائما، فضربي مبتدا وجاي متكلم فاعل الضرب، زيد مفعول به للضرب، قائما حال أن فاعل كان تام، والخبر محذوف ضرب زيدا حاصل إذا كان قائما. والموضع الرابع يعني بعد واو الدال على الدال إيش على المعية نصا، بأن كان ما قبل ما بعد الواو يعني مصاحبا، ما بعد الواو مصاحبا لما قبلها، مثلا كقولك وكل رجل وضيعته، فضيعته فكل مبتدا يعني ومضاف إلى الرجل، مضاف مضاف إليه، والواو حرف العطف دار على المعية، وضيعته خبر، لكن الآن عطف مثلا عطف على كل رجل، أين الخبر؟ أي كل رجل وضيعته مقرونان، وكل صانع وصنعته مقرونان. فإذا الواو هناك يعني دال قرينة، كذلك والواو قرينة دال على حذف الخبر، والمعطوف أقيم في مقام الخبر. إذن هناك الحذف حذف الوجوب لوجود القرينة أي واو مراي معية، وصد المسد أي أقيم المعطوف في مقام الخبر للقرينة وصد المسد، وكل رجل وضيعته. فإذن بارك الله فيكم، إذا وقع مثلا يعني يعني بعض الواو المصاحبة الصريحة في المصاحبة يعني خبر يحذف، لأن الواو تقريب واو المعية تدل على المصاحبة والاقتران مثلا، وكذلك والمعطوف يقيم في مقام المحذوف، فهناك الحذف أيضا وجوبي، كل رجل وضيعته مقرونان. بارك الله فيكم على هذا القدر، نكتفي. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا، وإن لم يكن فرصة فأرسلوا في الواتساب إن شاء الله إذا كان أي شيء عندكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، مرحبا. جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. نعم، السلام عليكم. نعم.